يسأل عن معنى قول المحدثين في سند الحديث وهو متابع. في سند الحديث ماذا؟ وهو متابع. متابع يعني أن هذا الراوي قد تابعه فلان في رواية هذا الحديث. يعني مثلا عندنا حديث سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سفيان قد تابعه في رواية هذا الحديث عن سماك شعبة، فمعنى تابعه أيضا روى هذا الحديث عن نفس هذا الشيخ الذي رواه عنه الأول، هذا معنى تابعه. نعم.